السلام على سيدنا الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الكبرياء والعظمة. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنتك وتوفنا على ملتك واحشرنا تحت لوائه واوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نضمر بعدها ابدا. واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له وله يجمع من لا عقل له. ويا خسارة عبد جعله له الدنيا تجارة ضلالة والفوز لعبد جعل الآخرة رضوان الله جل وعلا محل نظره واهتمامه. أيها الغرباء عن هذه الدار، أيها الراحلون عنها، أيها الوافدون على الله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظات أيامكم، أردتم ذلك أم أبيتم؟ انتبهوا إلى ربكم جل وعلا واقدروا الله جل وعلا حق قدره. فكل ما تراه عينك هو من خلق الله ومن صنعته، وحياتك بيده ورزقك بيده واجلك بيده، فعليك ان تملا قلبك بمحبته وبالرجاء فيه والخوف منه. الا يا رب نفس طاهره في الدنيا جائعه عاريه يوم القيامه، الا يا رب نفس جائعه عاريه في الدنيا طاعمه ناعمه يوم القيامه، الا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، الا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، الا يا رب متخوض فيما اتاه الله على رسوله ما له في الاخره من خلاق. الا وان عمل الجنه حسن بربوه، الا وان عمل النار سهل بشهوه، الا يا رب شهوه ساعه اورثت سلا طويلا. عدلوا مقاييسكم وعدلوا مفاهيمكم مع الله تبارك وتعالى. فربكم جل وعلا مع كبريائه وعظمته ليس بينه وبين احد من خلقه نسب ولا صله الا صله الطاعه والعبوديه. والعباد امام هذا الرب العظيم سواء، يتقابلون على حسب ما في قلوبهم من ايمان وعلى حسب ما في ونعم المجيبون. ان الله قريب، وعليك ان تتعلم ايها العبد الضعيف انك محتاج الى ربك جل وعلا، وان هذا الرب العظيم قريب منك اينما كنت، فاذا ناديته بصوت او بغير صوت فانه جل وعلا يسمعك. عظم جلال الله في قلبك حتى تعظم في هذه الدنيا، لتعلم انك لست هباء مرسلا، وانما انت محكوم بقبة الله وبكبريائه وبعظمته، يحيط بك تدبيره ويراك سمعه جل وعلا ويسمعك سبحانه وتعالى من هناك. فعليك ان تعلم انك محاط بقدرة هائلة عظيمة تسمعك اذا ناديت وتراك اذا فعلت، وتعطي الخوف من جلال الله جل وعلا وحده. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. بعد ان بلل ادعو الناس الى الله جل وعلا 1050 عاما، وبعد ان علم من الله جل وعلا انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، وبعد ان انقطع رجاؤه في ان يستجيب قومه لدعوه الله جل وعلا، هناك توقيت لاستجابه الدعاء. وقد تدعو ربك فيؤجل الإجابة لك، وليس معنى ذلك أنه ما سمعك في دعائك، وإنما معنى ذلك أنه جل وعلا يختار لك، وسترى إذا ما انتظرت وصبرت أن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك. ونجى الله نوحا وأهلك كل من عارضه وخالفه وكفر بالله جل وعلا. وإبراهيم عليه السلام الله جل وعلا من النار، ارادوا به الكيد فانجاه الله تبارك وتعالى، واصدر ربنا جل وعلا الامر للنار مباشرة دون واسطة من ملك او من احد من خلقه. يا نار، الامر من الله جل وعلا مباشرة. وهنا انت تتعلم ان كل ما في هذا الكون من موجودات لا يفعل شيئا ولا يظهر خاصية من خواصه الا بعد ان يستأذن الله تبارك وتعالى. والبلاء الذي اختص الله به ابراهيم عليه السلام بلاء لاحد من خاصة الله واصفيائه، ابتلاه الله جل وعلا في نفسه، فما ظهر من فمه شكوى لاحد من خلق الله تبارك وتعالى، وابتلاه الله جل وعلا في ولده، فقدم ولده بنفس صابرة راضية بقضاء الله تبارك وتعالى. ان هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ثم يبين لنا ربنا جل وعلا انه نصر موسى وهارون على قومهما، ونصرة الله جل وعلا مع اوليائه عجيبة، وتتخطى جميع الحجج، ولا يستطيع ان يمنع الخير النازل لك من الله احد. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. نصر الله موسى وهارون، ونصرة الله جل وعلا تاتي في التوقيت الذي يختاره الله سبحانه، نصرة غيبية محجوبة. فرعون يأتي بجنوده ويخدع موسى والبحر أمامهم، أين النجاة؟ إن النجاة يعلمها القلب الواثق من الله جل وعلا، يعلم أن الله جل وعلا لا تحيط بقدرته قدرة ولا يحيط بعلمه علم، وأن قدرة الله جل وعلا من خلف القدر فوق كل قدرة وأعلى من كل توهم وتصور. ونصر الله لوطا، ونصر إلياس، ونجى يونس عليه السلام حينما ترك قومه مغاضبا قبل ان ياذن الله له في تركهم، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ان المواقف التي يبينها لنا ربنا جل وعلا تبين لنا متى تكون استجابه الله اخدم بهم. اخدم بهؤلاء الذين يلحدون مع الله تبارك وتعالى ويشركون معه غيره. وقد كانت التصورات الجاهلية مريضة لا ترعى حق الله تبارك وتعالى في تسبيح ولا توحيد، ولكنها كانت مع مرضها اعلى من تصورات الملحدين في زماننا هذا. ان الملحد ينكر ان لهذا الوجود خالقا. اما هؤلاء الذين انحرفت فطرتهم عن السواء كانوا يعلمون ان مع الله الها، ان الههم خالق كل شيء، ولكنهم كانوا يشركون مع الله غيره، وكانوا يجعلون له ندا، وكانوا يزعمون امورا يفندها لنا ربنا جل وعلا ويعلمنا كيف يكون الرد عليها. كانت العرب تزعم ان الملائكة بنات الله، وكانوا يزعمون ان هؤلاء البنات هم ثمرة لعلاقة بين الله تبارك وتعالى جل وعلا وبين الجن. زعموا ان هناك صلة نسب بين الله وبين الجن، وان هذه الصلة كان من ثمرتها الملائكة. شذوذ في التصور ومرض في التفكير. انظر كيف يجيب ربك جل وعلا على امثال هذا الهز السخيف. التفكير ولربك البنات ولهم البنون. بالمنطق الواحد منكم لا يحب ان يبشر بالانثى، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون او يدسه في التراب؟ لا ما يحب. اذا كنت لا تقبل ان تكون لك بنت فكيف تتصور ان هذا الرب القادر العظيم يعطيك الاولاد ويختص نفسه جل وعلا بالبنات؟ فاستفهم لربك البنات ولهم البنون، ثم ناقش الامر معهم مناقشة جدية اكثر. هل رأيتم ربكم جل وعلا وهو يخلق الملائكة حتى تعرفون كلهم ان كانوا اناثا ام ذكورا؟ لا اعلمكم. ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون؟ لم يشهد الله احد وهو يخلق. هل رأيت ربك وهو يخلقك في بطن امك؟ ما رأيت. كيف تلحد مع الله جل وعلا؟ او كيف تشرك؟ او كيف تزعم ان الهك غير قادر؟ من الذي سواك وانت رب في بطن امك؟ فلتختهم لربك البنات ولهم البنون، ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون؟ الا انهم من يفكهم من كذبهم لا يقولون ولد الله. يزعمون ان البنات من نسب الله تبارك وتعالى، وانهم لكاذبون. اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ اما لا تذكرون ام لكم سلطان مبين؟ ان الذي يتهم اتهاما كبيرا عليه ان يكون معه دليل ضخم يواجه هذا الاتهام او يوافق هذه الدعوة. ولكن كل من يزعم في قضايا التوحيد امرا ليست معه بينة وليس معه دليل. ام لكم سلطان مبين؟ فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. اي كل من كفر من الجن، كل من كفر بالله جل وعلا سيحضر للعذاب يوم القيامة الا عباد الله المخلصين. وربنا جل وعلا يعلمنا ان له خلقا يسمى الملائكة، وان له خلقا يسمى الجن، وان هذا الخلق من الجن فيهم مؤمن وفيهم كافر الا عباد الله المخلصين. والمؤمن من الجن لن يكون في النار ولا في العذاب يوم القيامة الا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين. إن ربنا جل وعلا يعلمنا أن كل الدعاوى الباطلة وكل الفساد وإن استشرى وكل اتهام المودة إلى الإيمان في القلوب لا تستطيع أن تبدل الإيمان في قلب واحد تعلق بالله تبارك وتعالى. تعلم قدر الايمان في صدرك. يا من انشرح صدرك بالايمان بالله جل وعلا، يا من عرفت يعلمنا أن الملائكة ليسوا على قدم واحد ولا على درجة واحدة، كما أن الله فضل الناس بعضهم على بعض، واختبر من الملائكة واختبر من البشر واختبر من الجن، كما أن الله جل وعلا يميز أحوال العباد كذلك ميز أحوال الملائكة، فجعل لكل منهم مقام لا يتعداه ولا يجوزه إلى غيره، وما منا إلا له مقام معلوم. ثم تبين الملائكة وظيفتها مع الله تبارك وتعالى، وإنا لنحن الصافون، أي أن الملائكة لهم وظائف من هذه الوظائف أنهم يصفون في الصلاة بين يدي الحي القيوم جل وعلا، وإنا لنحن المسبحون، وظيفتهم التسبيح، ووظيفتهم القيام بين يدي الله عز وجل، والنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أنت في السماء وحق لها أنت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع لله تبارك وتعالى. لست وحدك في هذا الكون، إن حولك وأمامك وخلفك من ملائكة الحق جل وعلا في سمائه وأرضه، من لو سلمه الله عليك لأخذك أخذ عزيز مقتدر. لن تعجز الله، ولست كبيرا في هذا الملك إلا بعبود يذكر الله جل وعلا، ولا قيمة لك ولا قدر ولا وزن إلا إذا عرفت كيف تسجد بهذه الجنة لكبرياء الله ولعظمته. أنت لا تحترم في هذا الملك لمال أو جاه أو سلطان، إنما هذا الكون الذي حولك ملائكته وأشجاره وبحاره وسماؤه وأرضه تحترمك إذا كنت عبدا لله جل وعلا، وهذه الأرض وهذه السماء وهذه الأشجار كلها تعرف ملامح أهل الإيمان، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا قدرا من المعرفة في ذلك، ويقول: إذا مات العبد المؤمن بكى عليه كل مكان سجد فيه لله عز وجل 40 يوما، وبكى عليه مصعد روحه في السماء. وحين اختار الله لأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم فلا ليتعبد به هذه الأمة، يتعبد بالصلاة هذه الأمة، أراد لهذه الأمة الكرامة، وأراد أن يجمع لهذه الأمة ألوان العبادة التي يتعبد بها الملائكة لله تبارك وتعالى كله. فحينما أسري بالحبيب صلى الله عليه وسلم وحينما عرج به رأى أنواعا من الملائكة، رأى منهم القائم لله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة، ومنهم الراكع إلى يوم القيامة، ومنهم الساجد إلى يوم القيامة، فأراد الله أن يكرم أمة حبيبه لأجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجعل عبادتنا له سبحانه بالصلاة جمعا لألوان العبادة التي في السماء بأنواع الملائكة كلها، نصب أقدامنا للصلاة، نقف للصلاة، نركع للصلاة، نسجد لكبرياء الله بالصلاة، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حقيقة الصلاة والعز بها حتى تبقى لنا بها الحوائج، وحتى نعود بها في الملأ الأعلى، وحتى ننال بها القرب والرضوان من الله سبحانه. كانت العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم أمان، كانوا يقولون، وكانوا أهل شرك وغفلية، وكانوا ينظرون حولهم فيجدون أهل الكتاب من اليهود والنصارى لهم كتب يقرؤون فيها ويتعالون عليهم بعلمهم، فكانوا يقولون: لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلص. فلما جاءهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كفروا به، كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وما هكذا يكون استقبال عطاء الله تبارك وتعالى. كنتم تطلبون كتابا وكنتم تريدون رسالة، فلماذا تخليتم عن أمر الله جل وعلا حين بعث فيكم الرسول وأنزل عليكم الكتاب؟ لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به، كفروا بالرسول وكفروا بالكتاب. فسوف يعلمون. وهذه الكلمة يلقيها ربنا جل وعلا على متابع القلوب جميعا، سوف يعلمون، وهي تحمل تهديدا من العليم الخبير جل وعلا. تهديدا لكل من لا يثق في وعود الله تبارك وتعالى، تهديدا في كل من يشك في اوامر الله سبحانه. ايها العبد المؤمن، ان الله لا يقبل العبادة المتشككة ولا يقبل الخرب. اذا كنت تريد الايمان فعليك ان تقبل على الايمان كاملا بكل متطلباته ومستلزماته. الايمان تكليف، الايمان كرامة، الايمان عبودية، الايمان صلاة، الايمان قرآن، الايمان ذكر لله تبارك وتعالى، الايمان طاعة وخضوع وذل وعبودية لمن يملك الامر كله. اما ان تزعم انك مؤمن وبناتك عارية واوقاتك تضيع في اللهو واللعب ولا تذكر الموت وما بعده ولا الحساب وما فيه، اين ايمانك؟ نحن اختصرنا الاسلام، مسلم القرن العشرين يخترعون اسلاما يوافق اهواءهم ولا ياخذون من الدين الا ما يناسبهم. اما ان تكون في اوامر الله اشياء لا يحبونها، تصورا يلتمسون مخارج لهذا كله. المرأة ينبغي ان تخرج متسترة وتنظر الى رجل فتجده متمسك بعلاقة الايمان ويزعم انه مؤمن، وقد تكون المشبعة في يده وهو يسير في الشارع والى جواره فاتنة عارية كاسية مائلة نميلة على وجهها الاحمر والاسود والاصفر، ثم هو يزعم بعد ذلك وهو يمشي الخيلاء انه رجل او انه مؤمن. اين ايمانك واين رسولتك؟ ما هذا الايمان الذي تزعم انك عليه؟ ما هذا الايمان؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج على الناس ويفوح طيبها على الناس الا وهي زانية. ونبينا يقول: لن يدخل الجنة ديون. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على اهله. انت تدخل وامرأتك عارية الى جوارك تلتهمها العيون وتطير الغرائز في الشباب المفتون الحائر. اين رسولتكم؟ اين دينكم؟ ان الاسلام في حاجة الى تصحيح في صدور اهله وفي عقول ابنائه. الاسلام التزام باحكام الله تبارك وتعالى. الاسلام لقمة حلال وزي كريم والتزام بالعبودية وتصريف للاوقات في الطاعة. يزعم انه من اهل الصلاح وهو عائد الى بيته بعد سهرة ممتعة تجاوز فيها منتصف الليل ومعه امراته، هو ياخذها معه في كل مكان من اجل ان يبيحها للعيون الجائعة المريرة القذرة، وعائد لينام بعد الثانية عشر. اين صلاة الفجر يا مؤمن؟ اين ذكر الله في بيوتكم يا اهل التوحيد؟ اين تعليم النساء لاوامر الله؟ علموا النساء امر دينهن، علموهن الخوف من الله جل وعلا. واعلم انك لا تقدر على امرأتك لانك ما هدمت نفسك وما كسرت حدة نفسك مع الله تبارك وتعالى. والله الذي لا اله غيره، لو ان الرجل ادى الخوف والجلال الخوف من جلال الله جل وعلا لجعل الله سعادته في قلب امرأته فاطاعته بما يامر. انما المرأة تنظر الى حال زوجها فاذا وجدته متهاونا في امر ربه علمت انها تقدر عليه، اما اذا وجدت عالي الهمة مع الله جل وعلا كانت تحت امره وطوع اشارته. وما منا الا له مقام معلوم، وانا ونحن الصافون، وانا ونحن المسبحون. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: فضلنا على الناس بثلاث، هذه الامة مفضلة ومكرمة اذا قامت على امر دينها وعلى امر كتابها. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة حين تصف بالصلاة، هكذا تصف الملائكة بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي علينا ان نواكب الصفوف حتى تكون مستوية تماما، لان اختلاف الظاهر دليل على اختلاف القلوب وعلى اختلاف الاحوال. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض مسجدا، الارض كلها مسجد لأهل التوحيد ولأهل لا إله إلا الله. فحيثما كنت وأدركتك الصلاة فأدن للصلاة لتأتيك ملائكة الله جل وعلا من كل جانب لتقف معك في الصلاة وإن كنت أحضر. كما أن الله جعل هذه الأرض كلها طهورا مولانا. إنا لنحن الصابرون وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. اسمعوا إلى قوانين الله جل وعلا، اسمعوا إلى سنة الحق سبحانه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلام من هذا؟ كلام من رفع السماء بغير عمل وطور في الأرحام بغير عون من أحد. هذا كلام الله، وهذا الكلام ليس خاصا بالمرسلين وحدهم، إنما هذا الكلام خاص بكتيبة التوحيد التي تتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا مخلصة لله في وجهتها، صادقة في جهتها، صادقة في مولها. إنهم من جنود الله جل وعلا، وأيما أراد لنفسه أن يكون من جند الله فلا يتحقق فيه وعد الله، فتكون له النصرة والغنمة من الله تبارك وتعالى. ولكن توقيت النصرة على حسب إرادة الله لا على حسب إرادة البشر. تهتم كزاعم التوحيد في معركة، ولكن الخاتمة من نصيب أهل الإيمان دائما، وعبرة الأمور بخواتيمها، عبرة الأمور بخواتيم. والعبد المؤمن إذا كان صادقا مع الله جل وعلا يتوكل على وعد الله سبحانه وإن تأخر عليه. وقد تصيب الفتن والبلايا كزاعم التوحيد وهي تتحرك إلى الله، ليس معنى ذلك انهم هزموا، انهم ينحصون، انهم يعدون من قبل الله جل وعلا، لان الذي تاتي من معارك الايمان والتوحيد يحتاج الى عينه خاصه من الناس وعدت على يد البلاء والصعب بالتوجه الى الله جل وعلا وخلصت في اخرها لتصبح طاقه مستعده لنصر الله حين تنزل من السماء على اهل الله وعلى جند الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا مع الله تبارك وتعالى. فإذا نزل العذاب، فإذا نزل لساحتهم فجاء صباح المنذر. ما أسوده من يوم على من كفر. ذلك اليوم الذي يظهر الله فيه بطشا ورغبة. ما شد فراد هذا اليوم على الكافرين والملحدين والمشككين والمشركين. فجاء صباح المنذر. لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو خيبر. لان اليهود نكثوا عهودهم مع الله تبارك وتعالى. فامر من الله جل وعلا ان يخرجهم وان يهزمهم. فنزل بساعتهم في صباح اليوم. وكانوا يصبحون في هذا اليوم ياخذون ابلهم ومواشيهم ويذهبون الى حدائقهم. فلما وجدوا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا مضطرين الى حصونهم. قالوا محمد وجيشه. فقال صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر. الا اذا نزلنا بساحه قوم. فجاء صباح المنذرين. لكن الجنود التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خرب الله بها ديار اليهود كانوا جنودا معدين على عين الله وعلى عين رسوله. تأذبوا بالقرآن وتأذبوا بقيام الليل وتعلموا مصير الاولين والاخرين. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. شهادة اساله جل وعلا ان يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه. نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مؤيدين. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. واذا اردت فتنة في قومنا ان تتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نسألك حبا وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك. عن ام انس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اوصيني امراه تطلب الوصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها عليه صلاه الله وسلامه ارجلي المعصيه فانها افضل الهجره وحافظي على الفرائض فانها افضل الجهاد واكثري من ذكر الله فانك لا تاتي له بشيء احب اليه من كثره ذكرك. وصايا للمراه المسلمه اذا حفظتها نالت بها خير الدنيا والاخره. حافظوا على وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم وتعلموا كلام الحبيب فهو احب الكلام الى الله جل وعلا بعد كلامه. والعلم ثلاثه فريضه ايه محكمه او سنه قائمه او فريضه عادله وما دون ذلك فهو فضل. تعلموا القرآن وتعلموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. فكلام النبي له في القلوب حال خاص وهو ليس كغيره من الكلام. هو من نور الله جل وعلا لنبيه وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ويقول عن كلامه صلى الله عليه وسلم اوتيت جوامع الكلم ومفاتيحه وخواتيمه واختصر لي الكلام اختصارا. لا تضيعوا اوقاتكم قصه 400 صفحه ماذا فيها؟ كذب وافتراء والحاد ودنس. ونضيع وقت 400 صفحة مع العزم ومع الدين ولا نعيش ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاب يعرف الكثير من المؤلفات وعنده في عقله احصاء لما يكتبه فلان وفلان ولكنه يجهل تمام الجهل كل شيء عن سيد الخلق. جبريل. فانت اذا سمعت النبي واتبعت اليه فانك تسمع احلى الكلام وابسطه وادله على الخير واسمعه للحكمه. فتعلموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحرصوا عليه وعلموه لابنائكم ولنسائكم. فاذا تعلموا القران وتعلموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم رشدت قلوبهم واقبلت الى الخير جوارحهم واستقامت امورهم على امر الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أن ييسروا أمور الزواج للشباب وللفتيات إذا كانت هناك قدرة أو كانت هناك كفاءة. والكفاءة في الإسلام لا تعني الكفاءة المادية وإنما تعني كفاءة الدين وكفاءة الخلق والكفاءة النفسية التي تقدر على تحمل تبعات الزواج. وحرصا على الطاعة وحرصا على الحفظة ينبغي ان يقابل ذلك من الرجال ومن الشيوخ ومن الكبار. تيسير امر الزواج لا تعقد امور الزواج على رجالكم وعلى شبابكم وعلى فتياتكم. فهذا امر لا يحبه الله ورسوله. ان امر الله لكم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشاب اذا اقدم على الزواج يريد بذلك العفو فحق على الله ان يعينه. شاب سنه ثالثه في الجامعه وله سبيله وقد تآلف على الطاعه وحتى ان يلتقي في الطاعه على مرضاه الله تبارك وتعالى. لماذا يحال بينهما وبين اتمام الامر وكلاهما راشد وكلاهما موفق في دراسته؟ لماذا نحول بينهما؟ اننا في حاجه الى اعاده النظر في تقاليدنا. تقاليدنا في حاجه الى تصحيح. غرف الصفرة وغرف الجنود في السعودية وفي الكويت وهي بلاد اغنى منا كثيرا. اذا دخلت بيت احدهم وهم من كرام الناس تجد انه يستقبلك في غرفة فرشت بالقصب وعليها شلك في الجوانب. فاذا جاء وقت الطعام قصب بصوت وطعمت عليه ثم يجمع بصوت بعد ذلك. يسر الامور يسر الامور. والله جل وعلا وعد الشاب المؤمن والفتاة المؤمنة بالغنى وفتح ابواب الفضل عليهم. فاعينوهم وانتظروا من الله الفضل والكرامة ولا تتمسكوا بتقاليد. تريد ان تغلق ابواب الخير وابواب الطاعة لتفتح على الناس ابواب الشر وابواب المعصية. ان الحل المنطقي امام الفطرة انها اذا لم تجد ما يشبهها في ظل طاعة الله تبارك وتعالى تمردت على الطاعة فاشبعت جوعها في ظل معصية الله سبحانه. ولماذا تفتحون على الشباب وعلى الشابات ابواب المعصية؟ يا رجال الاسلام يا من في قلوبكم محبة لله ولرسوله سيتم تعريفكن به باذن الله تبارك وتعالى. وقد اصبحت المواعيد تلازم الجميع، فبدل ان كانت موعدا واحدا في الصباح اصبحت موعدين، في السابعه والنصف والثامنه والنصف، وفي الثانيه بعد الظهر وفي الرابعه. نسال الله ان يفتح ابواب التيسير، وكل منكم في موقفه عليه ان يكون يد رحمه تخلق وتمتد من اجل ان تقدم التيسير لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينال حقا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم امرا فرفق بهم فارزق به، ولا يكون عرضه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم امرا فشق عليهم واشفق عليه. اللهم يسر لنا امورنا، وافتح لنا ابواب طاعتك ورضوانك، وخذ بايدينا اليك احد الكتاب عليك، وقدمنا لدينك، واجعلنا سببا في هدايه خلقك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم من ارادنا بخير فارس بكل خير، ومن ارادنا بسوء فحل بيننا وبينه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم. اللهم اخسر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يحث فيه اهل طاعتك، ويضل فيه اهل معصيتك، ويامر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاه. واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هناك هديتان من هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته. الهديه الاولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لاحد اصحابه: هل ادلك على شيء اذا قلته لو كان عليه لكلم دينا لاداه الله عنه؟ هذا امر طبعا الكثير في حاجه اليه. هديه من رسول الله لقضاء الدين. هل ادلك على شيء اذا قلته وكان عليك مثل جبل دينا لاداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. ده كلام النبي دايما. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. استفيد من خلوص نبيكم صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. الهديه الثانيه، لاجل ان نحصن نعم الله تبارك وتعالى من كل شر، وان نحفظ اولادنا من عيون الحاسدين، هناك رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر على جسد ولدك وانت تقرا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. تقولها ثلاث مرات: بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. في قضية بتتداول بين الناس، قضية السحر والعمل. واحدة تسأل تقول: أنا قالوا لي إن العمل اللي اتعمل وعلى قالوا لي روح لفلان روح لفلان عشان يفكرك العمل والذي كان يحرم. اذا لزمت رقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثرت من قراءه المعوذتين قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وقل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. القران شفاء ودواء ولكننا ما جربنا فعلينا ان نقبل على الله تبارك وتعالى. وهذا الدين دين علم وليس دين جهل. واي امر في امور هذا الدين موثق. القران محفوظ. السنه محفوظه. اي امر لا يقال لنا عليه من الله بينه يبقى علينا ان نعرض عنه ولا نتشبث به. وقد بين لنا ربنا جل وعلا عاقبة الصلة التي تكون بين الإنس والجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي أن هذا الباب بكل نتائجه وبكل ما فيه ليس فيه إلا الإرهاق والعبث والمشقة والخير كله بيد الله تبارك وتعالى وحده. واعلموا